آل محمد. قلنا بالدرس السابق بأن حديث الرب لا بد فيه من تقدير كلمة، لكن الذي نقدره لجميع الآثار أو الذي نقدر ماذا خصوص المؤاخذة أو الذي نقدر ماذا الأثر الظاهر. الشيخ أخيرا ما العلمان سلسلة البحث التفت شغلها، أريد أشرح فيما في الدرس لأنه الدرس تقريبا بسيط لا يستحق التأخير، بس سلسلة في البحث انكشفتهم شلون. الشيخ ما له علم إلى أن المقدرة هو المؤاخذة، ليش هذا اللي ما أخبرناه بعد ما عيده؟ فإذا كان المقدر المؤاخذة هذا يستلزم أن نفسر ما دينا المنصوب بالموضوع، بعد ما نقدر نفسرها دينا بالحكم، ليش؟ لأن المؤاخذة على الحرمة لا معنى لها، وبهذا تصير الرواية مختصة دينا بالشبهات الموضوعية، يعني تدل على أن الشبهات الموضوعية البراءة تجري، أما بالحكمية البراءة تجري بعد لا يستفاد منها. هذا حصيلة ما تقدم سابقا، لكن بالتالي هو المقدار الذي أريد تلتفت له. الشيخ بنى على أن المقدر ما هو؟ هو المؤاخذة، لا جميع الآثار ولا الأثر الظاهر، بالتالي جميع الآثار هذا أنا أريد أكد عليه ليس بمقدر هذا، ولكن منا درس جديد راح يسبع ترى هذا، ولكن توجد رواية عن العبد الصالح صلوات الله عليه يسأل عليه السلام رجل، مضمون الرواية يستكره على اليمين، يلا يقول ليش عليه هذا ما تعرف ترى تدري ايش تنتهي به، فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك. من هذا ما احنا من الحال في عدنان عند العامة، احنا لما نريد نحن في الزمن نحن يا يطلب اسم الجلالة والله الله بالله هم مليون يحلفون بعض مرات هذا العيل زوجتي طالق ان فعلت كذا اموالي صدقة للفقراء عبدي حرم انت علت كالعسل، هذا احنا عدنا ما نمضي الحاسب السكرة هذا على الحلف حلفه، فيسأل السائل الامام ايلزمه او ايلزمه ذلك هذا اليمين، يصير لازم عليه، يعني شو يصير لازم عليه؟ يعني بحيث ما يقدر بعد يخالف، واذا خالف عليه كفارة. الإمام قال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يلزمه أن يخالف، وإذا خالف كفارة ما تعليه. قال ليش؟ قال صلى الله استفهد لي من الإمام، شوف الإمام بعد يستفهد، قال صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي ما اضطروا إليه وما اضطره عليه وما لا يطيق. ثلاثة ذكر ثلاثة ثلاثة ذكر الإمام، هذا حديث رفع الثلاثة مو التسعة، يعني استشهد الإمام بينا ذكر ثلاثة أقراط. على أي حال واحد من الذي ذكر الرفع عن أمتي ما استكره وهذا مستكره، إذا مرفوع عن هذا الحال. أقول هنا المقدر شنو؟ لابد الذي نقدر ماذا؟ المؤاخذة لجميع الآثار. ما نقدر بعد المؤاخذة، نحن هذا شاهد هذه الرواية نريد نجيبها شاهد علينا، هل شفت يا أخي شاهد علينا نريد نجيبها على أن يستفاد من هذه الرواية أن المقدر هي جميع الآثار. ليش؟ كيف يستفاد من الرواية؟ لأنه الإمام قال لا يلزمه ذلك، يعني كفارة ما تعليه لو خالف فلو كان المقدر في الرواية خصوص المؤاخذة فما رح تستحمل الاستشهاد بعد امام يستشهد بيها، انما الامام يقدر يستشهد بيها على ان الكفارة ما موجودة. اذا كان المقدر هو كل الآثار لا خصوص المؤاخذة حتى تدخل الكفارة حتى تصير الكفارة مرفوعة، اذا هالرواية تدل على ان المقدر ليس هو خصوص المؤاخذة، اذ لو كان المقدر خصوص المؤاخذة لما صلحت هذه الرواية لان يستشهد بها الامام. بتخلي بينا كل الزين شلون؟ لان السائل سأل قاعد اكرر بعد ايلزمه، شنو على يلزمه؟ كل شنو معنى يلزمه؟ يعني لو خالف كفار علي ولا واحد لما يسأل شنو مقصودة من ايلزمه؟ موسى انا قد واحد يقول انا ليش هي اعكد، قد واحد يقول ايلزمه يعني المقصود ماذا؟ يعني معاقب لو خالف يا ولا، فيخصف ايلزمه بخصوص من؟ المعاقبة. اذا هيك قال بعد لا غير يوم اكبر المشاهد، لكن نقول لما واحد يسأل ايلزمه المهم عند ماذا؟ مو الا يكون بسر احد الافراد المهم عنده الله الكفارة، ليس عن كفارة، يعني ما اقول الا الكفارة، احد الامر اللي يسأل عنه الكفارة عند البخار. فالامام قال لا يستطرق الحديث، لما يستطرق امام الحديث على رفع الكفارة اذا لابد المقدر ما هو؟ جميع الآثار حتى في كل كفر، وإلا إذا المقدر خصوص المؤاخذة ما إلا معنى الإمام يستشهد بهالرواية. خلاص، إذا هذه الرواية تدل على أن المقدر يعني استشهاد الإمام في هالرواية بفترة ما لا نتكروا عليه برفع نتكروا عليه يدل على أن المقدر جميع الآثار، اللي يعني من الزبط تلك الآثار هو الكفارة. ولعل قائلا منكم يقول يا شيخنا هذه الرواية لا يمكن النظر اليها بعين الاعتبار لانها دلت على ان الحلف بصدقة ما يملك و لكون زوجته طالق وعبده حق دلت على انه الحلف الدمي الامور جائز يتحقق. وهذا احنا ما نبني عليه معاشر الشيعة، فهاي الرواية صادرة للتقية، ما نتفين شغولا يا لا سيكون انذبها بشت هالرواية. ان قلت هكذا قلت هل فكرة تذهب الشاب مو اصل الرواية، يعني الرواية اذا بعض اجزاها كان يشتمل على تقية هذا ما يستدعي ان كل الرواية نحمل على من؟ على التقية. فنقول هي من حاج دلالتها لو كانت دلالة اكو بيها، من حاج دلالتها على ان الحلف يتحقق بين الامور تكون ماذا؟ مشتمل على التقية. لكن من ذيك الناحية يا ناحية الاخرى اللي احنا نقصدها وهي ان من حلف مكرها لا يلزمه شيء لقوله صلى الله عليه وآله رفع عن امتي ما استكبر عليه، من تلك الجهة بعد لا وجه لحمل الرواية على من؟ على التقية. اذا هذه الرواية وان كان فيها تقية من هذه الناحية من حيث دلالتها على ان الحلف بهالامور يصح، الا انها كيفما كان دال على ان من حلف مكرها لا كفارة عليه، ليش؟ بقوله صلى الله عليه وسلم هذا المقدار لا داعي لحمله علينا على التقية. فاذا الرواية يصلح الاستشهاد بها، بل مجلس الرواية قد يستفاد على انه ماذا؟ الحلف بين الامور ماذا؟ جائز. يعني سقوط الامام ما بدلالة؟ لا لا بس ليش يلزمه؟ مو يعجل على انه ماذا؟ هذا حل في اصله باطل. لا لوجود المانع وهو ان المكره مو يعجل انه حل ديما. مو التعليل بوجود المانع عند عدم المقتضي قبيح. زين لذا ما كان لذلك انا قلت قلت لو كانت فيها لو كانت فيها دلالة على اي حال. لذلك يقول يعني انا احتمل مثل ما تتظنون لكن بل يقول قدس سره نعم يظهر هاي نعم استدراك النية انتفت لسلسلة البحث ها مش شيخ مال ايمن قال الظاهر المقدر خصوص المؤاخذة اتبعت قدس السابق مال اليه السيد يستدرك ولكن في بعض الروايات يظهر على ان المقدر جميعا نعم يظهر من بعض الاخبار الصحيحة عدم اختصاص المرفوع عن الامة بخصوص المؤاخذة مو المرفوع خصوص المؤاخذة اجيب فعن المحاسن عن ابيه ابو المحاسن المحاسن ايه احمد البرقي احمد ابن محمد ابن خالد البرقي ابو منو يعني محمد ابن خالد البرقي بعد انت هذا اللي بيجي يزيد ويسمع فعن المحاسن عن ابيه المحاسن الكتاب يعني شلون يصير عن واضح بعد حد الموضوع عن المحاسن عن صاحب المحاسن بعد عن ابيه يعني اب صاحب المحاسن عن صفوان ابن يحيى والبزنطي جميعا ذول اثنيناتهم رووا عن ابي الحسن صلوات الله وسلامه عليه في الرجل يستحلف على اليمين فحلف بالطلاق والعتاق وصدقت ما يملك او الزمه او ايلزمه ذلك فقال لا ليش ليش لا يلزمه شوف الامام استشهد دينا وقلت ايلزمه يعني المهم احد الافراد ما تقول حقوقات يعني كفار عليه ولا فمن قال لا ليش قال رسول الله صلى الله عليه وآله رفع عن امتي ما اكره عليه واحد ما لا يطيقون اثنين ما اخطأوا ثلاثة الخبر الاخر بس هذا الحديث يصير على ثلاثة رفع ثلاثة ترحي فاذا لابد احنا شاهدون يضرب عن امتنا اصيحة لابد ان نقدر كل الاثار بما فيها الكفارة لا خصوص المؤاخذة حتى يصبح للامام ان يستشهد لذلك يقول الشيخ فقد واحد يستشهد يقول ما هذا باطل الحل جدا من الامور فهي روايه تقيه يقول فان الحلف بالطلاق والعتاق والصدقه وان كان باطلا عندنا حتى اذا مات اسراء حتى اذا اختيار وان كان باطلا عندنا يعني معاشر الشيعه مع الاختيار ايضا كما هو باطل عند الاسراء باطل عند الاختيار الا فمن من هالجهه قد الروايه تقيه لكن ايش لما كان الروايه تقول اعلانا ان الحالف نسرع الكفار ما فعليه يعني هم نقدر نستشهد به الا ان استشهاد الامام ايه لا يدل من الامام ان كل من حلف مكرها اتي اتفاه لا يعني يريد يقول على انه من اكره فبعد امام ما الى نظر الا خصوص هذا الحال قال الرجل يستكره على اليمين انت تتبعي حلفه بهالشكل بس هو سؤال عن من يستكره فالامام اجابه قال اذا مستكره لا ليش لانه قال النبي فيريد تقدر الصحبه الكليه هيك بعد يستفاد من عدل على اي حال فان حلف الطلاق والعتاق والصدقه وان كان باطلا عندنا مع الاختيار الا ان تشابهنا على عدم نزومها مع الاكراه على الحلف على عدم نزول الكفارة يعني أو على عدم نزول الكفارة مع الإكراه على الحلف بها أو على عدم نزولها لزوم دم الأمور يعني لزوم الصدقة لزوم العتاق لزوم بل الحرية على عدم نزول دمية يعني ما تحصل ماذا لا صدقة لا عتاق لا طلاق يحصل مع الإكراه على الحلف بها استشهاد الإمام على عدم نزول دمية بحديث الرفع شاهد على أن حديث الرفع ما يختص بخصوص المؤاخذة وإلا لو كان يختص بخصوص المؤاخذة لازمه أن نقول على أنه ماذا بس استشهاد الإمام على أنه مثل ماذا لا كفارة عليه شاهد على عدم اختصاص برفع خصوص المؤاخذة لكن ورد على هذا الحديث ان هذا الحديث ينزل. بالتالي على ان المقدر هو جميع الاثار. لكن دل على ان المقدر جميع الاثار في جمع الامور الثلاثة. لكن من قال على انه في جميع الامور التسعة؟ الذي المهم هو الذي احنا نريده ما موجود هنا. ما لا يعلمون ما موجود هنا. من قال احناسه؟ خمات المقدر لعله بس في ذلك. جواب واضح. جواب واضح. وحدة السياق تقتضي. اذا اهنا نطار المقدر هكي فلا بد المقدر في الباقي. ولذلك قال قد تسره تفهم او تتأمل لعله اشارة الى ان وحدة السياق بني. لكن النبوي المحكي في كلام الامام هذا الحديث النبوي حديث رفع الثلاثة الذي حتى المحكي في كلام الامام مختص بثلاثة من التسعة ليشمل كل التسعة. فلعل نفي جميع الآثار يعني لا خصوص المؤاخذة لعل هذا في هذا جميع الآثار مختص بما بما يعني فقط بذن الثلاثة ليشمل كل التسعة الذي واحد منها المهم هذا ما لا يعلمون. بعدين قال فتأمل لعل الامر بالتأمل جنس اشارة علما الى ما اثرنا انه اذا ثبت في ظني المقدر هو جميع الاثار يثبت في جميع التسعة ذلك. ليش؟ لوحدة السياق. ومما لغيه هذا العمل لا لا هذا كذا ما كان ماذا الامام ماخذ منين يوسف بن عبد الله الاعلى نقتطع منين من ذات الحديث. لكن هذا الحديث نسمع على ثلاثة من ذنبيك التسعة تنتميه حديث رفع هل احنا نتميه هذا حديث غير ذات الحديث. لا ما يريد تشيده جزء من نجد على ان هذا الحديث مو غير ذات الحديث يعني صادر من النبي ماذا الحديث مرتين مرة يشتمل على تسعة ومرة يشتمل علامة على ثلاثة يحتمل هكي ان النبي صادر لا جزء من لا صادر من النبي واحد وهو يشتمل على تسعة. لكن الامام الان استشهد بما وذكر الثلاثة على اي حال ولي من وحدة السياق قبيلة يعني استطاع الامام حتى بالحديث الثاني ومن يكتب الحديث اذا ثبت بقرية تشاء الامام انه يظن الثلاثة هتشي اضربنا ما خداه امام ما ذكر جميس الباقي لان ما لدى عبث بالباقي نقل برد نقضه ايه اقول ان اذا ثبت الظن الثلاثة هتشي والمفروض ظن الثلاثة ثلاثة من ظني في التفعة وحتى طبعا يمكن ان يقال بلد على اي حال المقصود هذا انتهى حتى لحد الان الشيخ الانصار اعلام قعد شوي يمين شوي بعد يمين يا احتمال ان المقدر ياهو جميع الاثار. بعد تريد نوعي الثاني لكون المقدر جميع الاثار بالله هذا شيء لطيف انتفت له يقول له كان المقدر خصوص المؤاخذة يريد شيء ما هو وهو هذا ان الظاهر من هذه الرواية ان رفع ظني الامور امتنان من المنة امتنان على الامة الاسلامية رفع عن امتي من كلمة عن امتي يتفاد هذا امتنان على من على الامة. فاذا كان امتنان على الامة يعني امتنان علامة على خصوص الامة الاسلامية فلو كان المقدر خصوص المؤاخذة هذا مو امتنان عن على خصوص الامة الاسلامية ليش لأن غير الأمة الإسلامية هسه كافر إذا فعل فرسين وثيانان مؤاخذة فعلية لا خطأان لا اضطراران لا إكراهان لا لعدم علم لا إذا رفع المؤاخذة ما نختفي اتفكي رجاء كل الزين رفع المعاصرة ما مستثمينه بخصوص الأمة الإسلامية بين مظاهر الحديث أنه ماذا يريد يقول هذا الحديث الرفع بن عمير من خواص الأمة الإسلامية. فإذا كان من خواص الأمة الإسلامية لابد أن يقدر تصير جميع الأتى حتى يصير من خواص الأمة الإسلامية. يعني قلت سقوط القضاء، سقوط الكفارة بعد تعزير وغير ذن كل ذن العمير يتفطن عن الأمة الإسلامية، فيصير هذا من خواص الأمة الإسلامية. أما لو كان المقدر فتوص المعاقبة، فخصوص المعاقبة العقل الناس يقول عن غير الأمة الإسلامية مرفوعة. إذا واحد نسي شرب خمر خطأ اضطرارا شرب خمر، وهذا العقاب ساقط عن العقل يقول حتى إذا كان غيره. بل سقوط مثلا ماذا أمور أخرى كفارة إذا كان مما له كفارة، قضاء إن كان مما له قضاء، العقل ما يحكم بلزوم سقوطه، الذي يحكم العقل بلزوم سقوطه وهو المؤاخذة. فلو كان المقدر هو خصوص المؤاخذة لما كان رفع هذه الأمور من خواص الأمة الإسلامية. وبما أن ظاهر الحديث أن رفع هذه الأمور من خواص الأمة الإسلامية، إذن لابد المقدر يصير جميع الأعطاء. انت هاي انت قاعد تشكي لعل النبي صلى الله عليه وآله يريد يقول الذي هو من خواص الأمة الإسلامية رفع المجموع بما هو مجموع. يعني شنو رفع المجموع؟ يعني رفع التسعة بما يتبع من خواص الأمة الإسلامية. فإذا كان مو رفع كل واحد واحد واحد واحد، وهو كم رفع المساية؟ تسعة. مو كل واحد من ذن التسعة من خواص الأمة، لعل المقصود مجموع التسعة من خواص. أو إذا سجلنا فلا بأس لتقدير خصوص المؤاخذة. ليش؟ ليش؟ لأن العقل وإن كان يقول الناس ما عليه عقاب ما عليه مؤاخذة وإن كان غير مسلم، المخطئ ما عليه عقاب وإن كان غير ناسي وإن كان غير مسلم حق، والمضطر والمكره ومن لا يعلم ما عليه عقاب وإن لم يكن مسلم، لكن الذي يتطير تطير يمكن عليه عقاب ولا ها؟ الذي يحسب الذي يحسب ويمكن عليه عقاب مسلم او غير مسلم يمكن عليه عقاب، العقل يقول يمكن. لكنه اجى هذا الحديث يقول من جملة الامتنانات على الامة الاسلامية ماذا؟ ان كل ذن التسعة بما فيها الحسد بما فيها ماذا؟ الطيرة على الطيرة قد رفعت المؤاخذة عنها، هذا من خواص الأمة الإسلامية صح. أما غير الأمة الإسلامية ماكو إلها رفع المؤاخذة، لا يوجد لها رفع المؤاخذة عن مجموع هذه التسعة، بل إلها رفع المؤاخذة عنه عن خطأ. إيه لحتى يقول حتى غير المسلم إذا أخطأ ما عليه عقاب عن النسيان إيه، أما لا يطيقون إيه، عن نصر ايه، لكن عن الحسد والطيراء العقل ما يقول ايه هم لابد العقاب مرفوض. اذا لعله هذا كتبتنا كل الزين، لعله الحديث جاي لأجل ان يبين ان رفع هالمجموع رفع العقاب عن هذا المجموع من خواص الأمة الإسلامية. اذا هتر المنزل هذا لا رأس به صدق، هذا من خواص الأمة الإسلامية رفع المؤاخذة عن هذا المجموع عن كل التسعة، هذا من خواص الأمة الإسلامية. بل الذي ليس من خواص الأمة الإسلامية ياهو رفع العقاب عن من عند النيش الأمور خمسة وستة المتقدمة من خطأ ونسيان وما لا يطيقون ولا تروا ولا نستقروا عليه، ذني رفع العقاب عنها من مختصات الأمة الإسلامية. أما رفع العقاب عن مجموع هذه التسعة من مختصاتها، إذا لعله على هالأساس نقول المقدر ماذا؟ خصوص المؤاخذة ولا يلزم محدود. نحن محدود شرط أنه لو كان المقدر خصوص، قاعد أكرر، لو كان المقدر خصوص المؤاخذة هذا خلاف ظاهر الحديث، لأن ظاهر الحديث أن رفع هذه الأمور من خواص الأمة الإسلامية، ومعلوم الرفع المؤاخذة عن ذم الأمور ليس من خواص الأمة الإسلامية، لأن المؤاخذة ليست موجودة على النسيان، على الخطأ، على الاضطرار، على حتى لغير المسلم. وإحنا سنقول لعل قائل منكم يقول، يقول لا قد خصوص المؤاخذة ومع ذلك يكون الرفع من خواص الأمة الإسلامية، شلون؟ لأن رفع المؤاخذة عن هذا المجموع بقيد المجموع من خواص الأمة الإسلامية، وإن كان رفع المؤاخذة عن ذمية الأمور الخمسة المتقدمة ليس من الخواص، لكن المجموع من رفع المؤاخذة عن هذا المجموع من خواص الأمة الإسلامية. إذا يمكن تقدير خصوص المؤاخذة بلا محدود، فالشيخ الأنصاري دفع لهذا شو يقول؟ يقول ظاهر الحديث أن رفع كل واحد واحد واحد هو من خواص الأمة الإسلامية، ودعوى أنه الذي من خواص الأمة الإسلامية الرفع المجموع هذا شطط من أوس الكلام، شطط والانحراف، هذا شطط في الكلام، هذا يعني كلام منحرف مو صحيح، هذا ظاهر الحديث على أنه ماذا؟ رفع كل واحد واحد من خواص الأمة الإسلامية. فإذا رفع كل واحد واحد من خواص الأمة الإسلامية فلا بد في كل واحد شن تقدر من خصوص المؤاخذة، وإلا إذا خصوص المؤاخذة هذا من خواص الأمة الإسلامية، يكون نقدر جميع ماذا؟ الآثار. أما خصوص المؤاخذة العقل يحكم بقبحها على النسيان، على الخطأ، على على حتى في حقي غير المسلم. وبعد ذلك يقول الشيخ ولكن الذي يهون الخاطب، الذي يهون الخاطب أن النبي صلى الله عليه وآله ليلة المعراج استوهب من ربه عز وجل فقال له ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا يسمى حساب من فترات لا من فترات حديث الرفع. ربنا ولا تحمل علينا إثرا، الإثر يعني الثقيل، ثقيل يسموه إثر. ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ما لا يطيقون. إذا ثلاثة وأربعة من فقرات حديث الرفع أمام السورة. فإذا على هذا الأساس إذا تريد تستشكل على حديث الرفع، وش تقول في حديث الرفع؟ الرفع خصوص المؤاخذة عن النسيان عن الخطأ مو من خواص الأمة الإسلامية، بل العقل مما يحكم. لماذا؟ بعدم مؤاخذة الناس مسلم غير مسلم. كشلون النبي ليلة المعراج قال ربنا لا تؤاخذنا؟ شلون قال النبي؟ يقعد هالدعاء هو اذا الناس تقول العقل ما من تفتيش الاسلام الثاني، ولا اذا العقل يقول بان الناس مسلم او غير مسلم لا مؤاخذة عليه، فالنبي ليش يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا؟ فاذا اذا جيت تستشكل على الرواية يكون تستشكل علامة على القرآن، وعلى القرآن واحد ما يقدر يستيل، فعلى حديث الناس ما يقدر يستيل، فنقول المقدر خصوص المؤاخذة فقبيه. نقول المقدر خطوط ماذا؟ المؤخر. وإذا في تسكي يكون تسكي على القرآن. الشيخ بعد ذلك شي يقول؟ يقول هذا مو دفع للإشكال، هذا يسموه توسع للإشكال. شرق التسامي ولا هذا يسموه شنو؟ وسعت الإشكال يعني الإشكال. أول كان مختص بالحديث، الآن صار ماذا؟ جاي من القرآن. أما ما أنه ماذا الإشكال بتاعنا؟ ما أقدر أتحفظ شلون؟ المحدث أنفع منا أخليه إثناء. بعد ما أنسى، بعد ما أنسى. فإذا كان كذلك يمكن أن ما أنسى، ومع ذلك ما نزعت المحدث من هالأصبع إلى ذاك الأصبع. فلما أجبات أقولك انتيت، وما أنساني إلا الشيطان. أنت تتعذى ما تقدر. شنو شيخ نسيت؟ شنو هاي؟ ما أدري شنو؟ خرادك ما أدري شنو؟ يمكن ما تنسى؟ تنفع المحدث تخلي علامة؟ أو إلى آخره. سيتبين أن النسيان يمكن بعض مرات العصابة لي. وهكذا الخطأ. إذا إنسان بعض مرات يتحفظ على نفسه قد ما يخطأ. فإذا على هذا الأساس ماذا؟ يمكن المؤاخذة على النسيان والخطأ. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وآله في الآية الشريفة طلب عن رفع المؤاخذة على العقاب عن أمته، فلا يجي الإشكال وين في الآية، أو لا يجي الإشكال وين في الحديث. ففي الحديث ما تقول المقدر ماذا نقدر يعني نقول المقدر خصوص المؤاخذة، نقدر يعني من دون نقول العقل يقول على أنه رفع المؤاخذة عن النسيان عن الخطأ ليس أمرا لازما، فإن النسيان قد ينشأ من ترك التحفظ. لكن إجا هذا الحديث يقول على أنه دليل النسيان لا يمكن العقاب عليه إذا كان ناشئا من ترك التحفظ، وهكذا الخطأ. بقية الفقرات أبينها بعدين. لكنه امتنانا على الأمة الإسلامية رفع العقاب على الخطأ على النسيان. إذن على هذا الأساس بدنا نقول المقدر خصوص المؤاخذة، ويصير الرفع همات ماذا؟ من جملة مختصات بالأمة الإسلامية بلا محدود. لذلك يقول قدس سره: ومما يؤيد إرادة العموم، عموم الآثار يعني المقدر جميع الآثار ما خصوص المؤاخذة، من هذا المؤيد الثاني، وإن كان ابتداء نحن هالمؤيد من قبل لكن بعدين خربطنا. مما يؤيد إرادة العموم، عموم الآثار ظهور كون رفع كل واحد من التسعة. هاي بلتفت لكلمة كل واحد، كل واحد مو المجموع من حاجة، المجموع من خواص الأمة، رفع كل واحد واحد واحد من خواص الأمة. لهذا يكون شو يقدر؟ جميع الآثار لا المؤاخذة، لأن المؤاخذة رفعها مو من خواص الأمة. هاتشي لذلك يقول إذ لو اختص، هذا وجه التأييد، إذ لو اختص الرفع بالمؤاخذة أشكل الأمر في كثير من تلك الأمور، خطأ نسيان كذا، من حيث أن العقل مستقل بطبع المؤاخذة. عقل يقول مؤاخذة عليها على جملة من بني أمور، نسيان خطأ ما لا يثق المصر إليه، نثق على ما أتى عليه عقل. العقل يقول فلا اختصاص له يعني لرفع المؤاخذة بأمة النبي صلى الله عليه وآله على ما يظهر من الرواية، لأنه يظهر من الرواية بقرينة قول عن أمتي، عن أمتي يظهر من هذا أنه هذا الرفع مستثمينا بالأمة، يكون قدر جميع الآثار. والقول قد تقول شيخنا نقول المقدر خصوص المؤاخذة، ونقول هذا الرفع مختص بالأمة، لكن رفع المجموع بما هو مجموع، لا رفع كل واحد. ومعلوم رفع المؤاخذة عن هذا المجموع مجموع هو من خواص الأمة الإسلامية. فالامتنان برفع مجموعة تسعة ما برفع كل واحد واحد واحد واحد واحد. انت قلت هكذا؟ قلت لكن الذي العطف والقول بأن الاختصاص يعني اختصاص الرفع بالأمة اختصاص الرفع بالأمة الإسلامية باعتبار رفع المجموع مجموعة تسعة وإن لم يكن رفع كل واحد من الخواص من خواص الأمة رفع دنيس الخمسة الأولية وستة الأولية من خواص الأمة لكن الثلاثة البقية يمكن ماذا العقاب عليها؟ فإذا على هذا الأساس نقول رفع مجموعة تسعة يعني ستة زائد الثلاثة هذا من خواص الأمة الإسلامية وإن لم يكن رفع كل واحد من الخواص عن خواص الأمة الإسلامية يقول هذا القول شطط من الكلام يعني الفراغ هذا كلام من عن غير صعبية لما قاله هو قبل سطر أو قبل سطر الإشجاز قال الظاهر الحديث أن رفع كل واحد واحد واحد واحد واحد من خواص الأمة وانت قال ولا الشيخ الإشجاز قال ومما يعيد رابع من ظهور كان رفع كل واحد من التسعة من خواص الأمة مو رفع المجموع كل واحد واحد يعني من خواص الأمة فيكون يصير المقدر جميع الآثار وإلا المؤاخذة رفعها عن كل واحد واحد ليس من خواص الأمة لكن الذي يهون الأمر يقول مما يهون هذا الإشكال يخطف هذا الإشكال أنه إذا أردنا أن نقول أن رفع المؤاخذة مو من خواص الأمة لازمه أن يجي الإشكالية في الآية الكريمة لكن الذي يهون الأمر فيها الرواية جريان هذا الإشكال في الكتاب العزيز أيضا فإن ما يرد الإشكال فيها يعني في الرواية ما يرد الإشكال في الرواية شو الإشكال خطأ نسيان شو الستة الأولى أظن هاي ما يرد الإشكال وهي الخطأ والنسيان وما لا يطاق ما يضطر إليه هي بعين هذا من الأمور ما استوهبها أو ما استوهبها النبي صلى الله عليه وآله من ربه جل ذكره ليلة المعراج على ما حكاه الله تعالى عنه في القرآن الكلمة قوله تعالى ربنا لا تأخذنا إن نسينا والذي يحسم أصل الإشكال قد واحد يقول هذا استوجع للإشكال موجب للإشكال فهو شي جاوب يقول الذي يحسم يعني يقطع الإشكال أصل إشكال أصل إشكال عن شنو يعني في القرآن وفي الحديث في حديث الرفع ونقول على أن النسيان أفعليه مؤاخذة العقل ما يقول ما فعليه مؤاخذة والذي يحسم أصل الإشكال منع استقلال العقل بقبح المؤاخذة على هذه الأمور يعني على النسيان على الخطأ على العلل إلى آخره بقول مطلق بقول مطلق يعني شنو يعني دائما يعني دائما العقل يقول قبيح المؤاخذة على النسيان لا شلون يقول فإن الخطأ والنسيان الصادرين من ترك التحفظ لا يقبح المؤاخذة عليهما إذا ارتفع الإشكال عن من وعن من عن الآية الكريمة في قوله صلى الله عليه وآله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا أو يرتفع الإشكالية عن الحديث نقول المقدر في الحديث خصوص المؤاخذة في النسيان وفي الخطأ وهذا من خواص الأمة من خواص الأمة نجي بعد وكذا المؤاخذة على ما لا يعلمون الشيء الذي ما يعلم شرب التتم الذي لا يعلم انه حرام يمكن ان اعاقب على هذا الشرب بلي بلي بلي بلي يمكن العقل يقول يمكن يا ابن انا لا اعلم اشلال العقل يقول يمكن اقول لك افرض ما اعلم ما اعلم بالحرمة لكن يمكن الاحتياط ولا شلون احتاط ما اشوف جدار ما اشوف جدار فيمكن ان احتاط ومحتاط العقل يقول لو شربت وكان حرمة اكو يمكن اقابته ولا قبيح العقل يقول اذا يمكن لك الاحتياط ومحطات يمكن حينئذ ان تعاقب اذا امكنك الاحتياط، مو انه لا يمكن. اقول هذا خلص قاعدة طبع العقاب. مهم ان تكون قلت شيء انه يطبع العقاب بلا بيان فامكن الاحتياط ام لا، هم يقولون على اي حالة تغض النظر عن من فالقاعدة. بالتالي العقل يقول اذا يمكن الاحتياط وانت ما دام تعلم بالحرمة ومحتاطات وشربت لا بأس بعقابك. هل هم الاشكال في هذه الفكرة؟ في هذه الفكرة يرتب، لكن هذه الفكرة هي في الآية يا في الرواية، في الرواية لأن في الآية ما واردة، ما لا يعلمون ما وارد له، فيرتفع الإشكال أما عن تقدير خصوص المؤاخذة في فكرة ما لا يعلمون. فنشوف البقية شلون يقول: وكذا المؤاخذة على ما لا يعلمون مع إمكان الاحتياط، يعني لا يحكم العقل باستحالته بطبعه، لكن ينهل في فكرة في حديث الرفع. بعد: وكذا في التكليف الشاق الناشئ عن اختيار المكلف. التكليف الشاق، التكليف الشاق وين هذا إشارة علما؟ وين التكليف الشاق؟ وين وارد؟ عطوف الرواية تكليف الشاق لا في الآية. ربنا ولا تحمل علينا إصرا، الإصر الأمر الشاق الثقيل اسمه. فالتكليف الشاق العقل يحكم، التكليف الشاق العقل يحكم بطبعه لا، فإنه إذا فرض أن الإنسان هو كان سبب علما لهذا التكليف الشاق، همات العقل يحكم بطبعه هذا التكليف الشاق. أنا انضرب أن أمشي إلى مكة المكرمة، إلى مكة إيه حافية حافرة، أنا هيك انضرب. ففي مثل هذه الحالة أنا كلفت نفسي بهذا التكليف الشاق، هاي بتعامد عد اختياري، فهيك التكليف ليس، بل اذا كان ابتداء من دون ان اصل سبب بل قبل، لكنه اذا كان بالاختياري فليس بقبل. هنا انت ذلك تكاليف شرعية يمكن ان تصير شاقة، اذا الناس بشو افعالهم فعلوا افعالا سيئة صارت سببا لان يكلفهم الله يجازيهم دينا بالتكليف الشاق، هذا ليس بقبيح عقلا. فالنبي صلى الله عليه وآله اذا يطلب من الله يقول لك هذا احنا هواي نفعل سيئات، هواي مخوش وادر، نستحق ان نتكلف بسبب هذه الخطايا والسيئات التكاليف الشاقة، لكن ربنا ولا تحمل علينا او لا تحمل علينا اصرا، يعني التكليف الشاق كما حملته على الذين من قبلنا، هذا لا بأس بأن. لذلك يقول: وكذا في التكليف الشاق الناشئ عن اختيار المكلف، لا بأس بهذا التكليف الشاق. فإذا لا بأس عقله إذا لا بأس أن يطلب النبي صلى الله عليه وآله في ليلة المعراج، يطلب فيقول: ربنا لا تحمل علينا عسرا. شوفي، والمراد بما لا يطاق، اجينا إلى ما لا يطاق، ما لا يطاق هذا وين وارد؟ هم في الرواية وهم وين؟ في الآية. في الرواية وارد: وما لا يطيقون رفع عن أمتي ما لا. هذا شلون؟ هذا يقول الإشكال مرتفع به، نقدر خصوص المؤاخذة بلي ويكون رفع من خواص الأمة. شلون؟ لأنه ما لا يطيقون شنو المقصود عده؟ يعني ما لا يطاق عقلان وما لا يطاق عادة، مؤكد الشيء لا يطاق عقله، أصلا ما يمكن عقله ما يمكن هذا، مثل يجي يقول على أنه طر إلى السماء أو صم مثلا إشجاج، مثلا صم طول الدهر، هذا لا يطاق لعله عقل، لعله مثلا، لكن بعض مرات لا يطاق ماذا عادة، مو أنه لا يطاق بحسب العادي، هذا شويونه مثل كل صوم ماذا؟ ثلاثة أشهر أربعة أشهر. هذا بحسب العادة الإنسان هل قد يصوم؟ هذا شيء مشكل، لأنه ماذا؟ عقلا مستحيل. فإذا إذا كان وش المقصود؟ فنقول مقصود في حديث الرفع وما لا يطيقون، يعني رفعة المؤاخرة، قد قصدت المؤاخرة. أما لا يطيقون يعني ما لا يطيقون ماذا؟ ما لا يطيقونه عادة، فإن رفع المؤاخذة عن هذا يصير من خواص الأمة الإسلامية. هذا لا يحكم العقل، لأن المؤاخذة على ما لا يطيقون قبيحة سواء في حق المسلم أو غير المسلم. لا، يقول هي ممكنة في حق المسلم وفي غير المسلم. إذا فرض المراد بالله لا يطيقون ما لا يطيقون عادتها، لكن الحديث ماذا امتن علينا على الأمة الإسلامية وقال إذا كان هذا الذي لا يطاق لا يطاق عادته قد وضعت المؤاخذة عليه امتنانا عليه، لا بأس. والمراد بما لا يطاق في الرواية هو ما لا يتحمل في العادة، لا ما لا يقدر عليه أصلا. مثل من لا يقدر عليه أصلا كالطيران في الهواء. وأما في الآية إذن إلى ما لا يطاق المفطور مين؟ إلى ما لا يطاق المفطور مين في الآية؟ يعني الآية الكريمة شنو قالت؟ ولا تحملنا ما لا طاقة. هذا شو مفسره؟ هذا شو مفسره ما لا طاقة لنا؟ يعني نقول المقصود ما لا طاقة لنا به من العذاب، يعني نار جهنم، ذلك العذاب الشديد الذي لا طاقة لنا به لا تحملنا إياه. هيك نقول المقصود. لذلك يقول والمراد، وأما في الآية فلا يبعد أن يراد به العذاب والعقوبة، فمعنى لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تورد علينا ما لا نطيقه من العقوبة. وبالجملة الخلاصة فتأييده إذا اتضح إلى حد الآن أن هذا المؤيد الثاني كان يموت. المؤيد الثاني في الشاء أنه نقول المقدر جميع الآثار ليسأل ظاهر الحديث أنه هذا الرفع رفع امتنان على الأمة، فلو كان المقدر خصوص المؤاخذة هذا ليس امتنان على خصوص الأمة، هذا صار كان يموت لا ليس بكان. لذلك وبالجملة فتأييد إرادة رفع جميع الآثار بلزوم الإشكال على تقدير الاختصاص، اختصاص من برفع المؤاخذة، إذا اختص الرفع برفع المؤاخذة يلزم الإشكال على تقدير الاختصاص، اختصاص الرفع برفع المؤاخذة يلزم الإشكال يا إشكال، هذا من امتنان على خصوص الأمة. يقول اتضح ان تأييد ارادة عموم الاثار بهذا الذي بيناه ضعيف جدا، اتضح ان هذا المؤيد كان ضعيف، واضعف منه ما يأتي يوم الاثنين ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.